ثلاث خلفان ودي حكاية وكان يا ما كان ولا يختالي أي كلام إلا بذكر النبي الأمام عليه الصلاة والسلام. ثلاث خلفان ومعزايا وشجرايا وبير بترول وبيت عمران وغيت سالح لحد عنينا ما تودي وشمس أصيلة بتجمع ولا تودي وديك فجعان. ثلاث خلفان ما يتجلوش في يوم واحد ما يتزلموش. راح للخروف أدخل خروف